والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في لقاء أسبوعي مع الطيبون والطيبات، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته وظهر مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة تكلمنا الحلقة الماضية، كانت حلقة استثنائية، عن إخواننا وحبايبنا وأهلنا من أهل غزة، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وهمهم، وأن يفرج هم إخواننا في فلسطين والعراق وفي دارفور وشيشان وأفغانستان وفي كل بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والنهاردة بنستكمل رحلتنا مع الطيبون والطيبات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، أن يملأ بيوتنا بالسعادة والفرحة، وأن يرد السعادة، وأن يعني تعود السعادة مرة أخرى إلى كل بيوت المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. احنا قلنا يا جماعة، عشان يعود الحب والسعادة والرحمة والمودة والألفة إلى بيوت المسلمين، في حاجات أولا قبل أي حاجة لن يحدث هذا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فإحنا بنستعين بالله سبحانه وتعالى. وقلنا أن في حاجات مطلوبة من الزوج يعملها، وفي حاجات مطلوبة من الزوجة. ما زلنا النهاردة في آخر حلقة من الحاجات المطلوبة من الزوج أنه يعملها، ونبدأ في الحلقة القادمة بقى الحاجات المطلوبة على الزوج. يعني طبعا احنا 7 حلقات أو 8 حلقات الأخوات مبسوطين جدا الحمد لله، أيوة كده وصف الزوج وقول له يعمل ويسوي، لأن إن شاء الله الدور جاي عليك بقى من الحلقة اللي جاية بقى لمدة 7-8 حلقات بقى نقول لك إيه المطلوب من حضرتك عشان تعمليه عشان يعود الحب مرة أخرى إلى بيوت المسلمين. تكلمنا عن نقاط كثيرة جدا ذكرناها في عجالة سريعة، والنهاردة بنتكلم برضو عن آخر 5 نقاط أو آخر 4 نقاط في عجالة سريعة، من ضمن النقاط التي بسببها يعود الحب وتعود السعادة والمودة والألفة إلى بيوت المسلمين، أن حضرتك ما تحرمش زوجتك من أهلها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ شوف الآية المعنى فيها تصاعدي إزاي، مع أن قطعة الرحم من الإفساد في الأرض، فلماذا ذكر الله عز وجل الإفساد في الأرض ثم ثنى بعد ذلك بذكر قطعة الرحم؟ قال لك أهل العلم بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. إزاي يعني؟ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى النساء من الدنيا، فلماذا ذكر النبي النساء بعدما ذكر الدنيا؟ قالوا لأن النساء فتنتها شديدة على الرجال، ولذلك وضح النبي ذلك في الجزء الباقي من الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: قال ما تركت بعدي فتنة هي أشد على الرجال من النساء. فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى الحديث: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا ذكر الخاص بعد ذكر العام، الخاص اللي هو النساء بعد ذكر العام اللي هي الدنيا. قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يبقى هنا بقى خطورة قطعة الرحم كبيرة جدا، هي من الإفساد في الأرض، ورغم ذلك ذكرها المولى عز وجل مرة أخرى عشان يوضح لك إنها مسألة صعبة جدا، ولذلك وضح العقوبة بعدها. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك اللي هيعملوا كده، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حبيبي في الله، زوجتك وإن كانت في بيتك وهي وأنت أحق الناس بطاعة الزوجة، يعني الزوجة لازم تطيعك انت في الاول، والنبي عليه السلام لما سئل من احق الناس بالرجل قال امه، قالوا من احق الناس بالمرأة قال زوجها، هي يعني انت احق بها من اي حد حتى من اهلها. لكن مع ذلك يا اخي، من باب الوفاء ومن باب الرحمة والألفة التي بين الزوجين، زوجتك ديت اتربت بين ام واب، ضحوا بحياتهم عشانها واكرموها وربوها وعلموها وأدبوها وهذبوها وأكلوها وشربوها ويعني وعملوا كل اللي يعملوه عشان هذه الأخت تبقى زوجة صالحة، أنها تكون أم وصانعة للرجال والأبطال. بعد ده كله، بعد ما عاشت مع أمها وأبوها 20-25-30 سنة، بعد كله لما تاخدها منهم عايزها تنسى أهلها؟ ده حتى أخي مش من وفاء. ده أنا في اعتقادي كمان أن الزوج لو لقى زوجته ناسي أهلها، ده لازم هو نفسه يخاف منها. كون ان زوجة كانت في يوم من الايام عايشة بين ام واب وهي ما عندهاش وفاء للام والاب، يبقى يقينا مش هيكون عندها وفاء ليك كزوج، ولذلك انت تفرح لما زوجتك تقول لك انا عايز اشوف اهلي. بس طبعا مش كل يوم بقى، يعني كل يوم رايحه جايه، زياره اسبوعيه ولو زياره حتى كل 15 يوم، المهم يبقى في زياره وصله رحم، وانت تسعد بذلك لما تلاقي زوجه حريصه على زياره اهلها. وانت لما توديها طب تقول لي طب ربما يكون في خلاف بينك وبين اهل الزوجه. الاصل ان المسلم متسامح، الاصل في المساله يا جماعه ان المسلم صاحب قلب نقي وإنسان عنده وفاء وعنده رحمة وعنده عفو. سبحان الملك، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اوعى تفتكر ان انت هيقل قدرك ولا قيمتك ولا هتقل مكانتك عند الناس لما انت اللي تعفو كل ما يساء إليك، بالعكس بتزداد عزة ورفعة ومكانة عند الخالق سبحانه وتعالى، ويزداد حب الله عز وجل لك ويلقي لك القبول في الأرض. ما تخافش يا أخي، العفو ده نعمة كبيرة جدا جدا عند ربنا، ولا يبلغها إلا شوف وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فسبحان الملك، أنت لما تدفع يعني السيئة بالحسنة يعني تجد دائما الناس تحبك وتألفك وتكون لك مكانة عالية جدا عند هؤلاء الناس. فأنت لما حتى لو كان بينك وبين أهل زوجتك خلاف، زوجتك ملهاش ذنب، حتى لو وصل أمنك توصلها وهي تطلع تطمئن على أبوها على أمها على أخواتها، تقعد شوية وتاخد راحتها وبعد كده تحدد معاها تروح تجيبها. والأولى من ده كله أن أنت يعني تيجي على نفسك وتصالح الناس ديت اللي أكرموك ودوك بنتهم، يعني دوك قلبهم أو حتى من قلبهم هدية لك كزوج. ربنا يبارك فيك ويحفظك. والحقيقة بيؤلمني جدا أني يمكن قلت الكلام ده مبارح في إحدى حلقات، أن أخت فاضلة تحكي تقول أن زوجها بيمنعها من زيارة أمها، بل مهددها بالطلاق، يعني مجرد ان هي لسه تشوف امها، يعني حاجه والله انا تألمت جدا، لسه تشوف امها يقول لها تبقى طالق لو رحت لامك، وتبقى طالق لو امك جات لك، يعني لو رحت لها البيت تبقى طالق، لو هي جات لك البيت تبقى طالق. فالام لسه تشوف بنتها تعمل ايه، تقوم متصله بنتها انا نازله اشتري حاجات مثلا من المكان الفلاني، تروح البنت تقابلها والام واخده لها الهدايا بتاعتها تديها لها وتطبطب عليها وتاخدها في حضنها وتقبلها وتسيبها وتمشي، مجرد بس انها نفسها تشوف امها. فانا بقول يا جماعه، مش هي دي الرجوله؟ مش هي دي اخلاق المسلمين؟ مش هي دي الجدعنه؟ مش هو دي امشيه دي اخلاق ابن البلد اللي يبهدل زوجته ويحرمها من اهلها؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. دي كانت نقطه مهمه جدا جدا، بل بالعكس انا بقول انت كزوج خليك ذكي جدا. زوجتك مثلا لو هي حتى نسيت او انشغلت بالاولاد وبيك عشان عن زياره اهلها، بالعكس حبيبتي انت بقالك كتير ما شفتيش مامتك وباباكي، طيب حبيبتي ان شاء الله يوم الخميس انا هاخدك بالعربيه تروح هناك. انا اي نعم مش فاضي، انا هطلع بس اسلم عليهم وامشي بسرعه، وانت تروحي اقعدي معاهم وتطمني عليهم، ولو عايزه تقعدي معاهم مثلا لحد تاني يوم الصبح واروح اجيب الساعه 10 الصبحيه، وخدي شويه الهدايا دي هديه لوالدتك ودي هديه لوالدك. والله لو كانت حاجات بسيطه جدا يا جماعه، يعني بفضل الله تؤلف القلوب وتخليك يعني حاسس او تخلي الاسره نفسها حاسه ان انت ابن من اولادهم. وربنا يبارك فيك. دي يا جماعه دي علاقه نسب وعلاقه محبه وعلاقه موده، وانتوا اصبحتوا الان جزء واحد. وانا النهارده لما اكون بجوز بنتي من شاب، انا بعتبر الشاب ده ابني من اولادي خلاص، فما ينفعش ابني من اولادي يبقى مخاصمني ولا زعلان مني. ربنا يبارك فيك رب العالمين. الحاجه اللي بعد كده من ضمن الاشياء التي يعني تجعل المحبه تعود مره اخرى الى بيوت المسلمين، الهديه. الهديه بقى دي يعني بنسميها السحر الحلال، زي الكلمة الطيبة السحر الحلال، برضو الهدية زي السحر الحلال، هي فعلا يعني لها تأثير عظيم جدا جدا في تأليف قلوب الأزواج. والله العظيم يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام جمع كلمة الهدية دي في لفظين، كلمتين صغيرين في حديث الذي رواه أبو يعلى بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم هو نص الحديث كلمة تدل على الفعل اللي هيعمل، والنص الثاني هو الثمرة بتاعت الفعل ده، تهادوا تحبوا. خد بالك، تدي الهدية تتحب وتحب، يحصل ما بينك وما بين الانسان قدامك ده الحب. فانت يعني ربنا يبارك فيك، عود نفسك كده على الاقل مره في الاسبوع ان يبقى في هديه ولو بسيطه جدا تقدم للزوجه. قول للشيخ محمود انت باين عليك عايش في كوكب تاني، انت مش شايف الغلاء واللي احنا فيه دوت والبهدله اللي احنا فيها، وشوف البنزين بقى بكام والاسعار بقى بكام. يا سيدي هديه بسيطه لما تطلبش منك انك تجيب يعني هديه كل اسبوع ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه، ان شاء الله هديه بجنيه ولا بنص جنيه ولا حتى ورده ولا كارت ولا اي حاجه ولو بسيطه. وعموما يا سيدي هوفر عليك، انا مستعد اجيب هدايا لكل المشاهدين، بس انت خدوا عيالي ربهم يعني عشان ايه بعد كده ان شاء الله اللي عارفين المساله هتبقى عامله ازاي. ربنا يبارك فيك. فانت احرص على الهديه، والله العظيم لها اثر عظيم جدا في تالف قلب الزوجه. وانا قلت لك قبل كده ان الزوجه حتى في اشد حالات غضبها على زوجها او هي حتى متضايقه او متنرفزه، بفضل الله لو دخلت عليها باسلوبين الاسلوب الاولاني السلام عليك حبيب قلبي عامله ايه ازاي اخبارك والله انا جاي لقيت نفسي قدام المحل الفلاني فلقيت ان ما ينفعش اجي من غير هديه بسيطه وانا لو جبت الدنيا كلها وحطيتها في ظرف مش كفايه عليكي ودي لها هديه هتلاقي القلب يتالف. حاجه ثانيه لو انت متخاصم معاه وهي متخاصمه معاك وقاعدين بتاكلوا مع بعض واخد بالك لقمه بس تغمسها تحطها في بق زوجتك تمام بفضل الله تزيل كل الخلافات وتجعل القلوب متالفه يبقى تهادوا تحبوا. رقم ثلاثه انك تشاور الزوجه وتحترم راي الزوجه. يا جماعه اللي بيتجوز واحده وسامحوني يعني بيعتبر ان زوجته ديت قطعه اثاث محطوطه في البيت ملهاش لازمه والراي رايي وانا راجل البيت وبقود السفينه ديت وانا وانا وانا كتر الانا ديت تخلي الزوجه تكرهك. ومش معنى كده بقى تبقى الزوجه هي اللي ماسكه البيت يعني لا انا قصدي حاجه تانية خالص. قصدي ان انتوا الاثنين بتشاركوا في بناء اسره مسلمه شيء طبيعي انتوا شركاء في شركه هذه الشركه لابد ان احنا يعني لما نيجي نعمل حاجه لابد ان احنا نتشاور. مفيش مانع ابدا انك تكبر زوجتك بل بالعكس ده مطلوب منك ان انت تكبر زوجتك حتى لو مش هتنفذ امرها هي مجرد ان انت ان هي تحس ان انت عامل لها كيان وعامل لها قيمه وقدر ومقام والحمد لله رب العالمين بتسمع كلامها حتى لو ما نفذتش واخد بالك مجرد ان انت تحترم رايها هتنبسط هي هتسعد جدا جدا معاك وهتسعدك. وزي ما قلت لك هي كل ما هتزداد سعاده كل ما السعاده دي هتفيض على البيت بفضل الله. طب معانا اتصال السلام عليكم. الاخت حياه من الجزائر. الشيخ محمود مساء الخير. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب. احنا بنحبك بلاد الجزائر كتير قوي قوي قوي. احب الله اهل الجزائر وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. عايزه اطلب منك طلبين يا شيخ محمود. اموري تحت امرك. عايزك تيجي الجزائر تدينا محاضره. انا ان شاء الله قريبا ان شاء الله ان يسر المولى عز وجل جاي لكم قريب رحله دعويه في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وعايزه اقول لك يا شيخ وانا مشتاق جدا والله رؤيه اهلي وحبايبي في الجزائر والله. وعايزه اقول لك كمان يا شيخ محمود انا من يوم ما شفت الحلقه بتاعت السابقون التزمت ولبست الحجاب والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكي. يعني هو اسمك على مسمى اسم حضرتك حياه وربنا بتشوفك كل يوم وبتدعي لك كل يوم عشان انت ملك نزل من السماء والله العظيم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب ويحفظ اهل الجزائر جميعا ويبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الطاعه دائما. الاخ محمد من الامارات السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك محمد، ازي اخبارك؟ شيخ بصراحة احنا سنين واحنا ننتظرك ودائما يوم الثلاثاء ننتظرك كل يوم. ربنا يخليك يا رب. والحمد لله ان نحن يعني متزوجين وإنا 27 سنة والحمد لله. ما شاء الله. هذا من فضل رب العالمين. ما شاء الله ربنا يبارك فيك. 27 سنة 27 سنة متزوج يا أخي محمد؟ اي نعم. ما شاء الله ده انت جبل بقى مستحمل ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. مرتاح. عندنا في مصر يقول لك ثلاث سنين وتبقى زي الفل. زي الفل. ربنا يخليك ويبارك فيك. عندك اولاد يا استاذ محمد ها؟ عندي ثمانيه. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الله يسلمك ويحفظهم لك من كل شيء. يا شيخ محمود ادعي لهم يا شيخ. ربنا يبارك لك فيهم وينبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين. بدي طلب منك يا شيخ. امرني. الامر لله. ابوي توفى له اليوم 12 يوم. والله لا تديني اسمه وكان لا يفوت حلقه من حلقاتك. طب اديني اسمه هدعي له يوم الاثنين الجاي في عبد القادر راضي. بدي تدعي له دعاء هو من من من من الناس الصالحين. الله. قارئين القران في غزه. ما شاء الله ما شاء الله. قران يمشي يا شيخ محمود. الله الله الله يرحمه ويرحمه. دائما المصحف في يده من الصباح الى العشيه. ما شاء الله ما شاء الله. ومات وهو متوضي وصائم وصائم يوم الخميس. الله اكبر. ابشرك يا اخي محمد. هذه فرصتي اني اتكلم معاك وادعي له كمان انا وانت. والله والله بص لو حبيت تعمل معايا مداخله يوم الاثنين القادم في اليوم اللي بدا فيه دعاء للمرضى والموتى ربنا يرحم والدك رحمه واسعه وانا ابشرك ابشرك بشرى ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بالصيام يوم دخل الجنه. فربنا يجمعنا واياك يا اخي محمد ووالدك ان شاء الله الحاج عبد القادر الحاج وشوف الاسم الحاج عبد القادر راضي ربنا يجعله يا رب راضيا مرضيا عنه ان شاء الله. مين معانا؟ ام مين؟ ام محمود من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود. ازيك يا ام محمود؟ الله يخليك يا شيخ محمود. ربنا يخليك حضرتك. الحمد لله ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. انا ليه عند حضرتك سؤال يا شيخ محمود. انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. يعني انا منذ ان توفيت امي فما فيش حد اتصل بيا على الهواء اسمه ام محمود غير حضرتك, فربنا يحفظك يا رب. وانا اقول لك يا شيخ محمود ان انا التزمت على ايدك الحمد لله, والله يكرمك يا رب. انا هنا في الصعيد يعني ما شاء الله ما شاء الله, ربنا يبارك في اهل السيد يا رب العالمين. يعني وسهالي انا اتحجبت الحمد لله بفضل حضرتك. ربنا يبارك فيك, فضل ربنا اولا, ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويثبتك. يا شيخ محمود اتفضلي. انا اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا حضرتك عن صلاه الفجر. صلاه الفجر هنا بيقولوا بيصلي ركعتين قبل الفجر. نعم. وصلي الفجر وبعد كده صلي الصبح, فهل ده صحيح ولا غلط؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح, يعني هي صلاة الفجر تسمى صلاة الفجر نظرا لوقت الفجر, وصلاة الصبح هي صلاة الفجر. إنما ركعات الفجر أو ركعات الصبح خير من الدنيا ما فيها, المقصود به هنا السنة, سنة الصبح. فمش أصلي السنة وبعدين أصلي الفجر وبعدين أصلي الصبح, لا, هي صلاة الفجر هي صلاة الصبح, لكن بعض العلماء يسموها صلاة الفجر, بعضهم يسميها صلاة الصبح. وقول المولى عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا, أي إن صلاة الفجر كانت مشهودة. ربنا يحفظك يا أم محمود ويحفظ أهل الصعيد ويبارك فيهم جميعا رب العالمين. مين معنا؟ الأخت سونيا؟ ها؟ من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أخت سونيا, أهلا بيك. أهلين. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك يا رب. أنا والله عندي مشكلة. ربنا يفرجها. قبل مخطوبة لشخص. نعم. ففي يوم من الأيام ضربني ورحت أنا اشتكيت فيه. وأنت مخطوبة؟ إيه. ما أنا متجوزة ده معنى ده؟ فحبيت انتقم منه ورحت اشتكيت فيه. نعم. يعني اتهمته بأشياء, يعني بدي أريح يعني ضميري. نعم. واتهمته بأشياء. هو ما عملهاش. هو ما عملهاش. نعم. اتسجن أسبوع وطلع. نعم. والقضية احتفظت يعني بالنيابة. نعم. وبعد ما طلع تزوجنا والحمد لله, الله رزقني بيبي والحمد لله يعني. يعني بعد اللي حصل ده الحمد لله جوزته. ايه. بعد فترة, بعد شهر ونص اجانا ابعاد يعني. نعم. يعني بعرف انا حاسة حالي حاسة بذنب, ارتكبت يعني ذنب. يعني ابعاد, معلش عشان انا مش فاهمة. يعني ابعاد من قطر, يعني لازم نغادر البلد. انتوا تغادروا البلد. نعم. فانا يعني عملت المستحيل حتى يعني القضية احتفظت بالنيابة. نعم. عملت المستحيل بدي اقابل يعني وزير الخارجية وان شاء الله يكون يسمع فيني. نعم. علشان اشرح له الموضوع, بدي اريح ضميري. نعم. لانه يعني انا غلطت. نعم. معترفة بغلط يعني. نعم. هي القضية بعد الزواج ما زالت مستمرة يعني. نعم. احنا ما كنا يعني القضية احتفظت بالنيابة, ما كنا عالمين القضية قاعدة يعني. يعني قلتوا خلاص هي اتنست خلاص يعني. ايه. نعم. ففي يوم من الايام يعني كل باب نمشي علشان نقابله حدا بدنا نحكي له مشكلتنا علشان يساعدنا. نعم. كل الابواب مفكح بوشنا واحنا الحمد لله يعني طيبين وبنصلي. نعم. ففي يوم من الايام كان قرضاوي عامل خطبة بالجامعة يوم الجمعة. نعم. رحنا على اساس بدنا نقابله ونحكي له وضعنا وساعدنا. نعم. فقبلها باسبوع يوم الجمعة الخطبة كان بيحكي انه مقاضي الجماعة اسرائيليين ببيته ومغديهم في بيته, يعني حسيت انه هذا الشخص انا ان شاء الله يكون يسمع فيني, يعني ما بحب لساني يكون يعني اسف بكلمتي, ما بحب حدا يكون يعني منافق, يعني حسيته انسان منافق يعني بخطبته بالجمعه قبل. ربنا يبارك انه قابل جماعه يهود ببيته لما رحنا له احنا بدنا نقابله ونحكي له وضعنا. ربنا يبارك فيك اختنا, بس مش عايزين طبعا نخوض في سير علمائنا. ربنا يبارك فيك يعني اختنا الفاضله. طيب حضرتك واضح ان المشكله كبيره شويه, استاذن حضرتك خدي رقم تليفون الكنترول وانا تحت امر حضرتك, واسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفرج همك وهم زوجك ويجمعك على خير ان شاء الله. لا مين؟ الاخ محمود من مصر. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك عم الشيخ؟ ازيك استاذ محمود؟ ربنا يبارك فيك كده. حقيقه انا سمعت الحلقه بتاع امبارح واحنا تاثرنا بها جدا. الله يبارك فيك. وهي كانت بتتكلم عن حقوق الوالدين. نعم. وشيء يعني بيبقى محزن. نعم. وكده يعني انا حد مثل مشي الحمد لله, الواحد مش هيزكي نفسه. نعم. انما حضرتك كانت انا والدتي كانت بتناديلي تقول لي يابا. الله. هتقول لي يابا ان شاء الله ان شاء انا اسمي على اسم والدها ما شاء الله. كان استاذنت والدي ان هي تسميني محمود على اسم والدها ما شاء الله. فكانت تقول لي الحمد لله رب العالمين يابا ما شاء الله. كانت احيانا كده لما يعني تحب تيجي عندي تقول لي لاخواتي انا رايح عند الدكتور النفساني بتاعي اللي يحب يسمعني. انا بس يعني حقها عليا. هو يظهر هو يظهر كل دين جدا مع اهاليهم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. مش من ذاك نفساني يعني ولا حاجه. ربنا يخليك ويبارك فيك. احنا سعداء اللي احنا حضرتك كلمنا حضرتك. ربنا يخليك يا صاحبي. يعني احنا الحمد لله انا واولادي وزوجتي بنحب حضرتك في الله. الله يبارك لك. انك انت حضرتك يعني تمتاز بالاسلوب الاسلامي الطيب والله اللي يصل للقلب بسرعه. الحياه بسيطه يا استاذ محمود والله ودين جميل قوي قوي. يعني بقول لحضرتك دين ما فيش اجمل منه بس لو الناس تفهمه صح وتعيشه صح. انما بقى العبوس والتكشير والتقفيل واخد بال حضرتك ده عمره ما كان من الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا؟ السلام عليكم. طيب نكمل. رقم ثلاثة حبيبي في الله مشاورة الزوجة. يا ريت تكبر زوجتك وتقعد معها حبيبة قلبي. احنا خصوصا في الامور المصيرية يعني مثلا هتعزل هتاخد بيت هتبني هتزرع ارض هتدخل ولادك مدارس معينة هتجوز بناتك لازم تشاور زوجتك. زوجتك ما ينفعش تكون قطعة اساس في البيت لازم تاخد رأيها وتكبرها وبعدين انت زوجتك كمان من بداية الزواج كبر زوجتك ونم عقلها وكبرها معاك. الزوجة لو زوجها كبرها بتكبر معاه يا جماعة ولو صغرها بتصغر معاها. الزوجة دي محتاجة زوج عاقل عشان يعرف يتعامل معها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع شاور الزوج. طبعا في حديث يعني مشهور أو بين بعض الناس والحديث ده طبعا أنا يعني حديث ليس له أصل بالمرة يعني حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه شاوروهن وخالفوهن. يعني خد على قد عليها كده ولا ايه رايك حبيبتي نجيب عربيه مثلا فولكس ولا مرسيدس؟ تقول لك طب نجيب مرسيدس. طب جزاك الله خيرا نبقى نجيبها اوبل. فيعني شاورها وخد الراي العكس. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط بالمره. بالعكس قد تكون الزوجه اعقل من الزوج وقد تكون الزوجة رأيها أصوب من الزوج أحيانا. أنا بقولش مش على يعني ما هيش قاعدة ونقصان العقل والدين يا جماعة ما هيش يعني سامحني ما هيش واحدة ماشية في الشارع يعني بتكلم نفسها. لا نقصان العقل ان هي شهادة المرأة او شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. ليه؟ لان المرأة عاطفية يغلب عليها العاطفة. وعلى فكرة دي منقبة مش مذمة في المرأة. يعني المرأة لا تذم بان عندها نقصان العقل. بالعكس لان نقصان العقل ده كان بيترتب على ايه؟ زيادة العاطفة. امرأة عندها عاطفة فياضة ولذلك المرأة لا يصح انها تكون قاضية ولا حاكم. ليه؟ لان هي عاطفيه. يعني تخيل لو هي قضيه ودخل عليها قتال قتله فازاي ودخل لها ومعاه طفل صغير بيرضع ويقول لها حاجه ابني وهيموت فممكن تعيط وتقول طب ما تعملش كده تاني بقى وخليك حلو ويلا مع السلامه وروح ويمكن تديله فنضان كمان. فعشان كده ما تنفعش. ليه؟ لان هي اصلا عاطفيه. فدي يا جماعه دي منقبه في حق اي امراه ما هياش مذمه في حق هذه المراه. فعشان كده بقول ايه شاورها حبيبه قلبي احنا عايزين من الشقه دي ايه رايك ناخد شقه في العماره الفلانيه؟ والله لا انا شايف ان العماره ديت يعني مكشوفه شويه من الجيران فبلاش طب خليها في المكان الفلاني. جميل جدا شاور زوجتك لان خد بالك انت كمان في مساله السكن بالذات زوجتك هي اللي قاعده 24 ساعه في البيت. انت بتخرج وتشتغل وتروح وتيجي هي اللي قاعده في المكان. شاورها. شوف بلقيس وكانت اللي هي ملكه سبأ وكانت كافره شاورت قومها شوال ايه؟ قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. وام سلمه ام سلمه رضي الله عنها وارضاها في صلح الحديبيه لو تفتكروا حضراتكم كان النبي عليه السلام خلاص حصل معاهده بينه وبين المشركين وهدنه لهدنه الحديبيه وكانت يعني ظاهر الامر بالنسبه للصحابه ان دي كانت فيها شيء من التنازل عن الحقوق وفيها شيء من يعني ان المسلمين يعني كده يعني هيبتهم. المساله كانت بالنسبه لهم كانت صعبه جدا ولكن النبي عليه السلام المؤيد بالوحي من السماء ما كانش بيبص تحت رجليه كان باص لقدام. ولذلك لما تقرا بقى في سيره النبي عليه السلام تجد ان عدد اللي دخلوا في الاسلام بعد هدنه الحديبيه اضعاف اللي دخلوا من اول البعث لحد هدنه الحديبيه. سبحان الله. ففي الهدنه ديت النبي عليه السلام طلع بره خلاص للمشركين قال لهم ترجعوا بقى وتيجوا بقى تعتمروا السنه الجايه انما السنه دي ما حدش اعتمر. الصحابه مش عايزين يحلوا الاحرام ولا عايزين يحلقوا ولا عايزين ينحروا. فالنبي عليه السلام قال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا. فثلاث مرات ما حدش سمع كلام النبي عليه السلام. خاف عليهم النبي انهم يهلكوا فدخل على ام سلمه لقيته حزين قالت يا رسول الله اتحب ان يفعلوا ذلك؟ قال اجل. قال تخرج عليهم ثم لا تكلم أحدا. خد بالك بقى، وانحر واحلق، وبعد كده هم يعملوا زيك. وبالفعل خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحدا، ونحر الهدي بتاعه وحلق، وبص لقى الصحابة كلهم قاموا ونحروا وحلقوا حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم ومن الحزن رضي الله عنه. أنقذت أم سلمة الصحابة من الوقوع في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تشاور زوجتك، كبر زوجتك وشاورها، ومش عيب أن أنت تشاور زوجتك وتكبرها بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر ثلاث نقاط حبيبي في الله، مساعدة الزوجة في البيت. يا الله، نقطة مهمة جدا جدا. طبعا جاي لكم بقى على الطباب نسائنا أخواتنا، لكن برضه لسه بقول لكم الحلقة اللي جاية إن شاء الله بقى هتشوفوا اللي عليكم بقى إيه، يعني إيه المطلوب من لكم عشان تعملوا، عشان المحبة ترجع مرة تانية لبيت الزوجين. تقول أمنا عائشة والحديث رواه البخاري، كان النبي سئلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع في بيتي؟ قالت كان في مهنة أهل بيتي حتى إذا، خد بالك بقى، حتى إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهل بيته، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويفعل ويفعل ويفعل في البيت، كان بيساعد زوجته في أعمال البيت صلى الله عليه وسلم. وهو مين؟ سيد ولد آدم، اللي هو مشغول بقضاء الأمة كلها، اللي مشغول بهداية الإنس والجن، اللي مسؤول عن إقامة دولة إسلامية، اللي مسؤول عن حرب الكفار والمشركين وعن هدايتهم قبل حربهم، وكل هذه الأشياء أعباء ملقاة على عاتق النبي، ومسؤول عن 9 زوجات. يعني النهارده زي ما قلت لك اللي متجوز 2 بيمشي في شارع يكلم نفسه، فيجي واحد يقول له حضرتك بتسبح حلول، لا ده انا بحسبن، واخد بالك، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا النبي عليه الصلاه رغم كل انشغالاته دي كلها كان في مهنه اهل بيته، فاذا حضرت الصلاه قام النبي الى الصلاه. بقول لاخويا وحبيبي، بقول للزوج الفاضل، ساعد زوجتك احيانا، وحط تحت كلمه احيانا 1000 خط. احيانا لما تكون الزوجه مريضه أو تكون تعبانة أو تكون عندها أي ظروف يعني مش فاضية، ساعدها ما دمت فاضي. وحتى لو ما كنتش فاضي يا أخوي وحبيبي، يعني لو تكرس وقت كده، ولو أسبوعيا ولو شهريا، أي وقت ولو بسيط، وتكرم زوجتك حاجة بسيطة أوي. جاي من برا الحمد لله، جاي من الشغل ومرتاح ومبسوط، ودخلت لقيت الزوجة عمالة بتطبخ عينه، عمالة بتعمل لك صنف واثنين وثلاثة وأربعة، وتعبانة لوحدها، السلام عليكم، روح قلبي ازاي، صحتك عاملة ايه، خلاص بقى والله العظيم أنا عليا المواعين النهاردة، مش عيب والله، لا ينقص من قدرك ولا من رجولتك. لا احسن واحد يقول لك ادي الشيخ يا عم، يقول لك بقى اهو الشخص المعين، بعد كده ناقص بقى مسح لها البلاط، وبعد كده نفض لها مش عارف ايه، وحمل عياله، ويعني هتبقى شغلانه بقى، وبعدين بعد كده اخش عيشه الفراخ وانضف واظبط عشان ابقى مريش، يعني الموضوع مش كده طبعا من مره، انما قصدي ان انت تحسسها ان انت فعلا قلبك عليها، خايف عليها، زوجه تعبانه مشغوله عندها اعباء كتيره جدا في البيت، ساعدها، حط ايدك في ايدها، بس برضه في المقابل برضه الزوجه ما تاخدهاش بقى ايه، يعني ما تبقاش يعني حاجه بقى حلوه نفس الولد زي ما بيقولوا كده، ما يبقاش الزوج مثلا غسل لها الاطباق مره ولا الصحون مره، كل يوم هو جاي سلام عليكم ازيك يا حبيبتي اهلا وسهلا، يروح قلبي ايه المهم في الحوض ان شاء الله، ويعني ما يبقاش كل يوم الموضوع ده. وعايز اقول للزوجه بقى هديه وكلمه هينبني عليها كل كلامنا في عن موضوع الطيبون والطيبات. اختي الفاضله، اختي الغاليه العزيزه، عايز اقول لك كلمه واحده بس، قوتك في ضعفك، قوتك في ضعفك. كل ما تكوني لينه ورحيمه واسلوبك جميل، تنطقي اجمل الكلمات، ومهذبه ورومانسيه وحساسه، وكلامك رقيق، والله العظيم الزوج هيشيلك مش في عينيه، في نين يعني. ليه؟ لان تخيلي كده الفرق بين واحده بتقول لزوجها حبيب قلبي معلش انا مشغوله بس في كذا وكذا، لو ممكن مش بقى خش اغسل الصحون، لا لا ما تحددش، لو ممكن بس تساعدني باللي تقدر تساعدني فيه، انما لو مش عايز خلاص حبيبي انا مش عايز اتعبك، بس والله تعبانه يا خبر، ده الواحد في الوقت ده مش يقوم، ده اللي يقوم الواحد في الوقت دوت هو اللي يطبخ لها يعمل لها كل حاجه ويظبط الدنيا، بس هي بقى ربنا يستر عليها ان احنا ما بنعرفش نطبخ يعني. المهم يعني فايه، فالزوج لما يلاقي الزوجه بالاسلوب ده يديها عينيه. تخيل بقى لو الزوجه بقى بتكلم الزوج في نفس الموضوع بس باسلوب ثاني، هو انت ما بتشوفش يعني، انت ما فيش احساس يعني، ما انت شايف اللي انا فيه، ما تقوم يا اخي تعمل حاجه، طبعا مش هيعمل يعني لان ده مش اسلوب، تمام كده. فالزوجه تقدر تاخد نين عينيه، تاخد عينين زوجها بالكلمه الحلوه، خليكي ذكيه، اللي انت عايزاه وفوق اللي انت عايزاه، والله العظيم تاخديه بالاسلوب الجميل. ومعانا اتصال، السلام عليكم. ام احمد السلام عليكم، منين؟ من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام احمد، ازيك يا شيخ؟ ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت انا عندي سؤال شخصي يعني. نعم، عندي سؤال شخصي. اتفضلي. أنا لما تزوجت من 3 سنين زوجي ما حكى لي إنه كان متزوج واحدة قبلي أجنبية يعني. نعم. فأنا لما تزوجت سافرت معه على البلد على الصين يعني. نعم. هناك بعد أسبوعين عرفت إنه متزوج. طبعا صارت مشاكل كتير. هو بيقول إنه كان أساس إنه بدي طلقها قبل ما نتزوج بس ما طلقها. يعني هو كان لسه ما زال متزوج. نعم. أصلا هو ما كان بدي طلقها، هم أصحابه ضغطوا عليه بعد الزواج أساس يطلقها. فطلقها بس ظلت تشتغل عنده بالمكتب اللي هو مكتبه يعني شركته. نعم. فطبعا ظلت مشاكل كثير يعني، لما بحكي معه على المكتب كانت تعمل مشكلة و... نعم. تعرف الحساسية يعني. نعم. مروا 3 سنين قول بعناء تام يعني، أنا كنت كل ما أحكي له إنه خلص طيب هي خليها تترك يعني مش أنتوا فصلتوا يعني خليها تطلع من حياتنا. نعم. كان يقول لا ما بقدر، هي خدمتني وضحت عشاني وتحملت، لازم أنا أخليها وأجازيها يعني، مش لازم أرميها هيك بالشارع. نعم. فانا يعني هي في مكتبه اللي في مكتبه اللي في الصين. نعم. انا هي صينيه اصلا نقدر يعني هي صينيه ضري يعني، انا لسه ربنا ما كرمنيش بالذريه. ان شاء الله ربنا يرزق بالذريه الصالحه ان شاء الله. الله. هل انا لو يعني رحت كشفت وكده يبقى انا كده مش راضيه بقضاء ربنا؟ لا ازاي، ما احنا ناخد بالاسباب، لكن اختنا دعاء ربنا يحفظك، احنا بناخد بالاسباب لكن لا يعني لا ننظر الى الاسباب ولا ناخذ في الاعتبار ان الاسباب هي التي ستنفع وتضر من دون رب الاسباب سبحانه وتعالى. مسبب الاسباب سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الامور. ولما النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الهجره لما اختفى عن اعين المشركين ونيم علي بن ابي طالب مكانه وخد رجل عشان يضله على الطريق واختبأ في الغار 3 ايام، كل ده كان اخذ بالاسباب صلى الله عليه وسلم. فكون النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بالاسباب ليس معنى ذلك ان ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام عنده التوكل. طبعا ده سيد المتوكلين بأبي وهو أمي ونفسه وروحه صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير ما يملك أي شهادات ولا يملك أي قدرة ولا عضلات ولا أي حاجة، ولا عنده لغات ولا كمبيوتر ولا يفهم في النت، ورغم ذلك يخرج، ما عليه إلا أن يسبح بحمد الله ويتوكل على الله، يخرج بطنه فاضي يرجع بطنه مليان وبقه كمان أكل الأولاد. فربنا يبارك فيك، خدي الأسباب أختنا الفاضلة وروحي وابحث عن طبيبة مسلمة فاضلة، وخلي زوجك يروح عند طبيب مسلم فاضل واكشفه وخده بالأسباب، وكثروا من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. السلام عليكم، معنا أم إيمان من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك، ربنا يعزك ويحفظك يا رب. الله خير، الله يبارك فيك يا رب ويحفظك. انا حنكم والله شيخ محمود كان لي عند حضرتك سؤال يعني. اتفضلي. هو يتلخص في ان زوجي من رمضان يعني اللي فات والحمد لله كان في شحنه ايمانيه عاليه. نعم. الى حد ما يعني ما شاء الله والحمد لله مداوم على الصلوات ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب ولله الحمد. بس هو اليومين دول بدا المؤشر ينزل شويه، فانا مش عارفه يعني اقربه ازاي. كل طريقة مش بتعجبه خالص ومش عارفة يعني، عايزة أداوم أنا وهو على عبادات معينة مع بعض وقعود معينة مع بعض، لأن بحس كتير إن إيه إن أنا مش يعني كل ما جاي أدعي لحاجة مش بيستجيب لدعوتي وبيقول إن أنا طريقتي منفرة وأنا يعني مش بيحب الأسلوب ده، حاولت مثلا معاه بأكثر من طريقة. هقول لك يا أم إيمان، وبدأ يستجيب لروتانا السينما. ربنا يبارك يعني. هقول لك يا أم إيمان، بصي هو في الغالب انا بقول الظاهره اللي موجوده دلوقتي ان اغلب الازواج في الغالب ما بيستجيبش لزوجته، ممكن يستجيب لحد غريب، يعني ممكن تقولوا ايه تعال نتفرج على الشيخ فلان في محاضره مثلا جميله، يقعد يسمع ربما يتاثر، ربما يكون ده سبب زياده ايمانه. دي نقطه. النقطه الثانيه يعني الايمان طبعا يزيد وينقص، ما بيثبتش على وتيره واحده، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الايمان لا يخلق بيقدم، ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. زي ما بتدعي نفسك ام ايمان، ادعي نفسك قولي كده وانت بتدعي وانت في صلاه قيام الليل: يا رب جدد الايمان في قلبي وفي قلب زوجي. ادعي له، حاولي تقومي بالليل واي اعملي له اي حافز، ربما يكون راجل مثلا بيحب الحلويات الاكل الجميل، اعملي له حلويات بالليل تمام، وقوميه: يا ابو فلان ربنا يبارك فيك انا عامله لك بسبوسه مثلا، قوم كل حته كده، كان حته طبق مش مشكله ربنا بقى، تعالى نقوم نصلي ركعتين، وهاتها له كده بضحك وبلذاذه كده، بلاش يعني ايه الدعوه المباشره احيانا بتؤذي الزوج. احيانا الزوج يبقى عايز يعمل حاجه ويقول ما دام هي بقى اللي امرتني مش منفذ. طبعا الكلام ده غلط، لان مش عيب ان الزوجه هي اللي تصحي الزوج لقيام الليل، وهي اللي تدله على الخير، وهي اللي تذكره بالصيام الاثنين والخميس، وهي اللي تذكره بالخير. ده كله ما فيش مانع. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند ابي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فإن أبت نضح في وجه الماء وفي المقابل: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجه الماء، إلى آخر الحديث. طب تعالوا نشوف آخر نقطتين حبيبي بسرعة كده. رقم 12 في كيفية عودة الحب مرة أخرى إلى البيوت: أن تنصت إليها وتستمع إليها. حبيبي في الله، هسألك سؤال قد يبدو غريب إن أنت تسمعه لأول مرة. فكرت مرة تقعد مع زوجتك تسمعها؟ يعني فكرت مرة كده زوجتك ويعيش معك وزي الفل وبتخدمك وبتحبك وبتعزك، فكرت مرة تقعد معها كده وتقول لها ما تقولي لي اللي جواكي، في حاجة مزعلك، في حاجة مضايقك، يعني نفسي اسمعك، عايزة تتكلمي شوية، حسيتها ان ليها اهمية. احيانا الزوجة يا جماعة بيبقى جواها حاجات ومش عايزة تقولها ومش عارفة تقولها ومش لاقي وقت مناسب تقولها. لما تلاقي الزوج فتح لها قلبه كده ويقول لك قوالة، وهتسمع كلام ما كنت تتخيل ابدا ان انت تسمعه ولا يخطر على بالك. هتقول لك ده انا من يوم ما اتجوزتك يا حبيب قلبي ما شفتش يوم فاهم ازاي، ده كان يوم ابيض وجميل وحلو، كانت الشمس فيه طالعه من اربع جهات الحمد لله، وكانت مامتي دعيالي ليله القدر عند الحجر الاسود يوم ما كان يعني يوم ما تمت الجوازه الجميله دي. هتسمع كلام جميل، اصبر وتحمل وخدها على قد عواطفها، مش عايز اقول على قد عقلها، حتى ما تخلص خالص قول لها تخيلي انا سعيد جدا نسمع من الكلام ده وفرحان قوي قوي، وان شاء الله من هنا ورايح هحاول اغير من نفسي واحاول ان شاء الله ربنا يقدرنا ان انا سعيدك. النبي اللي هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم في عز مشاغله دي كلها يجي يقعد مع امنا عائشه، والحديث ان شاء الله لازم اعمل لكم حلقه او اثنين او ثلاثه ان شاء الله في شرح قصه او حديث ام زرع، يعني متعه الدنيا بقى كلها وانت بتسمع بقى شرح حديث ام زرع. قعد يسمعه ويتكلموا عن 11 زوج مع 11 زوجه، الزوجه كل زوجه بتقول في زوجها بقى يعني قصائد، يعني اللي بتمدح واللي بتذم، خد بالك مش عارف زوجي لعشانك ان انطق اطلق وان اسكت اعلق، والثانيه تقول له زوجي غياء عياء مش عارف طبقاء يعني فاهم ازاي، وحاجات كده جميله قوي. والنبي عليه الصلاه قعد بيسمع الام عائشه، وفي اخر القصه عرف ان اكتر واحده كانت بتحب جوزها واكتر واحده جوزها كان بيحبها له ابو زرع وام زرع، فعرف من ام عائشه ان ابو زرع في الاخر طلق ام زرع، وام زرع كانت لسه بتحبه. فيقول لها ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول لها: كنت لك كابي زرع لام زرع، لكن عشان ما تبقاش قلقان الزوجه قال: غير اني لا اطلقك. يعني لو هو بس طلق زوجته دي كانت المشكله، انا بقى مش هطلقك يا عائشه. يعني صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه حبيبي في الله ونفتح بعدها بقى للصلاه زي ما انتم عايزين لاخر حلقه، انك تسامح زوجتك لو اساءت. زوجتك انسان يا جماعه، بشر مش معصوم، لان بعض الشباب بكل اسف لما يتخيل مثلا انه هيتزوج اخت محجبه سواء كانت مختمره او كانت منتقبه، بيتخيل انه هيتجوز واحده مثلا زي امهات المؤمنين، يعني لازم كل ليله هتقوم وتنضح في وش الميه وتقول له ام صلي قيام الليل وبكاء واستغفار ومش عارف ايه. برضو انت عايش في عصر الفتن، ودي زوجه عاشت في العصر اللي انت عشته في البلد اللي انت عشتها، فيعني برضو ايه يعني واحدة واحدة ايدك في ايدها وتاخدوا بايدين بعض الى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولما تخلص نية والله ربنا هيكرمك، واصلحنا له زوجة، قادر ربنا يصلح لك زوجتك، وقادر ربنا يصلح لك زوجك مع الدعاء ومع الاخلاص ومع الرجوع الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش الامور كلها استعجال يا جماعة. الجيل الحالي هو ليه انتشرت نسبة الطلاق في الجيل ده وما كانتش موجودة ايام امهاتنا وابهاتنا؟ يعني ايام امهاتنا وابهاتنا لما تسمع ان في واحدة في عيلة كاملة، العيلة دي مثلا ممكن تكون مكونة من 60 اسرة، لما تسمع ان في واحدة مطلقة دي تبقى نشاز في هذا الكون، تبقى انسانة مش طبيعية. انما دلوقتي اللي مش بالطلاق بتهيألي نشاز، يعني خد بالك النهارده يعني نسبه الطلاق زادت. ليه؟ استعجال وعدم تقدير الامور. سامحوني بقى خصوصا من الرجال. ليه؟ اصل يا اخي العزيز العصمه بايدك انت، ما هو من رحمه ربنا ان العصمه مش بيد ازواجنا. العصمه لو بيد ازواجنا احنا كنا اتطلقنا كل يوم 60 مره حبيبي، والله كنا في الشارع بعد 3 ساعات من الجواز، خد بالك. كانت هتيجي تبص لها تلاقيك بتبص لها بصه كده انت بتبص لي كده ايه انت طالق ما لحقتش تجيب لها هديه ما جبتش هديه انت طالق فاهم ازاي الاكل مش جاهز انت يعني كنت هتطلق كنا هنبقى كلنا في الشوارع بعد كده فالقصده ان الحمد لله من رحمه ربنا بينا انه خلى العصمه في ايد الرجل الرجل اللي النعم العاطفه بتاعته ما هياش زي عاطفه المراه لكن ليه عقل يقدر يفكر ويقدر زوجته مثلا تقول له مثلا يعني ممكن انا اعرف واحد كان بيمزح مع زوجته الحكايه دي تقول له طلقني يقول له حاضر عيني والله العظيم اول ان شاء الله ما يظهر المسيح الدجال هطلقك هو يعني طبعا فين انت فين والمسيح الدجال فين تيجي مره ثانيه تقول له انا بقول لك طلقني يا حبيبتي روح قلبي انا عنيا ليك والله بمجرد بس ما نشوف ياجوج وماجوج ان شاء الله هطلقك يوم ان شاء الله هو فين طبعا يعني ايه يضحك معاه ويهزر معاه عشان تنسى الموضوع وتضحك هي كمان والدنيا تمشي فانت لازم زوجتك لو اخطات مش لازم تقف لها على كل حاجة وزي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات إن خير الرجال الفطن المتغافل خليك ذكي خليك ذكي خليك واعي شوف الأخطاء اللي ممكن تتغاضى عنها وتغاضى عنها والأخطاء التي لا يمكن أن تتغاضى عنها ولا تتغاضى عنها ده بعض الرجال بيتغاضى عن أخطاء خاصة بإيه ما حضرتش الأكل البيت ما كنسي السرير مش متروق وممكن يتغاضى ان هي لا صلت لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا قرت قران ولا ذكرت ربنا ولا عملت حاجه يعني دي الحاجات بقى اللي ما ينفعش تتغاضى عنها شوف قد ايه حق ربنا حق ربنا لا يمكن تتغاضى عنه ممكن حقك انت تيجي على نفسك مفيش مشكله ايه يعني مفيش اكل نبعت نجيب اي حاجه ان شاء الله حتى سندوتشين فول وانت عارفين عندنا في مصر فول فردين فيعني ايه اي حاجه وتمشي المساله فإذا إذا أخطأت الزوجة واعترفت خصوصا برضو إذا اعترفت بخطئها فعليك أن تقبل عذرها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة من منا أيها الرجال يقبل أن يكون يوم القيامة خصما لسيد ولد آدم لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دي كانت بعض النقاط اللي اتكلمنا فيها عشان تعود مرة أخرى المحبة والمودة إلى بيت المسلمين نقضي بقية الوقت كده مع مكالماتكم الجميلة وتفاعلكم مع هذا الموضوع وإن شاء الله من الحلقة القادمة هنبتدي بقى نتفاعل مع الأشياء التي ينبغي أن تفعلها الزوجة لتعود المحبة والمودة والألفة إلى بيوت المسلمين مرة أخرى السلام عليكم معنا نعم الأخ رضا من الأردن السلام عليكم عليكم السلام عليكم يعطيك العافية يا شيخ محمود الله يبارك فيك يا أخي رضا والله ما حبك في الله يا شيخ محمود حبك اللي تحتاني فيه ربنا يرضى عنك دنيا يا الله والله يا شيخ إن أنا عندي إحساس إن ما في واحد خلق ربنا ما يحبك جدي الله يبارك فيك يا أخي رضا والله العظيم ما حبك يعني الحلقة بتاع امبارح أنا سجلتها كلها والله يا شيخ ربنا يحفظك يا أخي رضا والله أول ما خلصت الحلقة بتاع حضرتك رحت على طول متصل سلمت على والدي ووالدي فكنت أتمنى إن أنا أبقى موجود معاهم عشان أبوس على إيديهم ورجليهم الله يبارك لك فيهم والله العظيم كانت حلقة فعلا ممتعة وجميلة الله يخليك يا أخي رضا ربنا يحفظك يا شيخ محمود والله بالنسبة أنا كان عندي أنا لسه مش متجوز يعني لسه بدري ربنا يجوزك قول امين امين يا رب العالمين بالنسبه بس لموضوع الربا يا شيخ محمود نعم انا بس يعني المصاري بتاعتي عشان اقعد هنا في الاردن فحطيتها في بنك نعم ماشي طيب شوف بنك اسلامي وحط اللي انت عايزه في البنك وخلص نفسك المشكله دي لان الامور بسيطه يا اخي رضا ربنا يبارك فيك احيانا بيقابلني بعض الناس يقول لي انا المشكله والتعامل في البنوك ربا قلت رحت بنك الحمد لله ربنا اكرمنا ببنكين ثلاثه بنوك اسلاميه روح حط فلوسك فيها واخرج من خلاف يعني حتى لو كان البنوك الربويه لو كان حتى في بعض من افتوى نخرج نفسنا من خلاف فما نتقى الشبهات فقد استبر الذين وعرضوا ربنا يبارك فيك يا اخي رضا ويحفظك يا رب ويبارك لك في والدك ووالدتك ويبارك لهم فيك ان شاء الله ام صالح من سوريا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا احبك في الله يا اهلا وسهلا انا كيف بحب البرنامج تبعك ربنا يعزك ويحفظك يا رب ما شاء الله يعني الله يخليك يا موسى ربي يخليك ان شاء الله دائما يعني اتفضلي تحت امرك انا بدي اياك تدعي لي الي ولجوزي ان شاء الله بالذريه الصالحه ربنا يا رب يرزقكم بالذريه الصالحه ويرزق كل من حرم من الذريه بذرية صالحة ويقر عينك يا رب بأولادك إن شاء الله وتشوفون كده من خيرة الناس إن شاء الله وعليك يا أختي الفاضلة أكثر من الاستغفار ومن الدعاء وخلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى والله العظيم يعني سبحان الله يعني خزائن لها تنفذ بس يكون عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى وإن كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب دائما الواحد يقول كده مين معاه؟ أم أحمد من سوريا؟ من السعودية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا أم أحمد. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا بيك، ربنا بارك الله فيك يا شيخ. ربنا يا رب يزيدك يا رب ان شاء الله من فضله من نعيمه. ربنا يخليك امين يا رب العالمين. بعد اذن حضرتك يا شيخ انا بسال حضرتك، كنت عايز اسال حضرتك في كذا سؤال بس بسرعه يعني. اتفضل. اول حاجه لو سمحت يا شيخ، هل صلاه الضحى ليها وقت معين؟ يعني لو قبل صلاه الظهر بخمس دقائق او عشر دقائق نعم ممكن ان احنا نصلي، ولا هي ليها وقت معين ما قلناش نصلي بعدها؟ طيب والسؤال الثاني؟ ولو انا سمعت من احد الشيوخ يا شيخ لو سمحت، لو احنا غلطنا اثناء قراءه الفاتحه نعم. في حرف او نطقنا كلمه بطريقه مش صحيحه او كده تبطل الصلاه، هل ده صحيح ولا لا؟ نعم اتفضلي. في حاجه ثاني؟ بعد اذن حضرتك لو سمحت. ايوه كنت برضو سمعت من احد المشايخ ان لو في طفل صغير او كده يعني بعد الوضوء لو انا غيرت له او كده الوضوء لا يعني لا يبطل الوضوء. نعم. فده صحيح ولا لا؟ طيب ربنا يبارك فيك. سؤال معلش يا شيخ معلش. بعد اذن حضرتك. دلوقتي يا شيخ انا ساعات مثلا ابقى بصلي يعني الحمد لله انا لما عرفت من ربنا اكتر بقيت يا شيخ كتير جدا اخاف لاغلط في الصلاه او اخاف ان انا مثلا اعمل حاجه تبطل صلاتي، فكتير مثلا اثناء السجود يهيئ لي ان انا ما ركعتش، او مثلا في نص الفاتحه يهيئ لي ان انا ما قلتش مثلا البسمله، او يهيئ لي مثلا وانا في التشهد ان انا سجدت سجده واحده. نعم. فانا كنت بتعب جدا يا شيخ في الاول واقعد اعيد الصلاه ممكن مره واثنين وثلاثه، ولكن في الفتره الاخيره يعني كنت سمعت من بعض المشايخ وكده ان المفروض ان يجي له اي شك في الصلاه ما يعيدش الصلاه. نعم. فهل انا يعني يا شيخ ابقى اعيد ولا ما عدتش اعيد الصلاه واكتفي مثلا بان انا طيب. بالصلاه اللي انا صليتها او كده؟ طيب حاضر. ربنا يبارك فيكي. صلاة الضحى وقتها من بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة تقريبا لحد قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة، كل دوت وقت صلاة الضحى بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لقراءة الفاتحة طبعا اللحن في الفاتحة فعلا قد يبطل هذه الركعة اللي، لكن عموما حتى لو الإنسان أخطأ في آية فيعيدها مرة تانية إن شاء الله بالقراءة الصحيحة. بالنسبة لو واحدة متوضية وان كان دي اسئله فقهيه بقى المفروض نتركها لشيخنا استاذنا دكتور عبد الله المصطح ربنا يحفظه وينفع بيه رب العالمين، لكن في وجاله سريعه كده، الطفل لو واحده متوضيه ام يعني متوضيه وبعد ما اتوضت نظفت لطفلها، طبعا ده لا ينقض وضوء ولا اي حاجه ان شاء الله، لكن تحترز فقط من بول الجاريه او بول الغلام بعد ان ياكل، بعد ان بعد سن الفطام وكده، يعني لو جه على لبسه تنظفه، لو جه على ايديها تغسل ايديها وتصلي عادي خالص، وهذا ليس من نواقض الوضوء. بالنسبه للصلاه ان شاء الله حاول تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان هو خنزب يعني بيحاول بقدر الامكان ان هو يقول لك لا ده صلاتك مش مظبوطه، لا ده انت ما قراتيش الفاتحه، لا تلتفتي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم واكملي في صلاتك ان شاء الله ما فيش اي حاجه خالص. في حد معانا ولا خلاص الوقت انتهى؟ نعم. امال الاخت من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. ربنا يبارك في حضرتك ويجعل كل اعمالنا الصالحه في ميزان حسناتك. الله يخليك ويرفع عمرك يا رب. وانا على فكره يا شيخ محمود ليا اخت جوزها بيمنعها من ان هي تيجي لوالدتها، ومامتي دايما تعبانه ومتضايقه. لا حول ولا قوه الا بالله. وعاوز اطلب من حضرتك طلب. عينيا اتفضلي. ايه عاوز حضرتك تعمل حلقات عن بدايه الانسان الملتزم. حاضر حاضر عينيا حاضر ان شاء الله نعمل حلقات ان شاء الله. وانا عموما من يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هنبقى بقى حق الابناء ونتكلم من خلال شرح كتاب موسوعة الحقوق الإسلامية، هنتكلم بقى عن حق الأبناء وإزاي إن الآباء يعينوا أولادهم على الطاعة وعلى العبادة وعلى إنهم يكونوا ناس صالحين، وإزاي نشوف من التنشئة طيبة إن شاء الله. مين معانا؟ فاضل دقيقة ونص، طب نستقبل اتصال أو اتصالين. السلام عليكم. طيب خلاص ماشي. نكمل عشان الوقت خلاص أزف على الانتهاء. حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب واجمعنا واياكم على الخير. دي كانت بعض النقاط اللي احنا حبينا نتناول فيها كيف يعود الحب الى بيوت المسلمين. انتهينا تقريبا من الشق اللي على الزوج، ونبدا بقى المره الجايه ان شاء الله في الجزء اللي على الزوجه، ايه اللي تعمله علشان يعود الحب مره اخرى الى بيوت المسلمين. ولو ليكوا اي تعليقات على فكره بالمناسبه، تخيلوا ان احيانا بعض الناس بيبعثوا اس ام اس يطلبوا الدعاء، والله العظيم انا بعد ما بروح البيت بالظبط، لان بينهم الاستوديو حوالي 10 دقائق، بعد ما بروح البيت بالظبط بفتح على القناه الرساله وبعد ابص على كل اللي طالب مني الدعاء، والله وبخص بالدعاء والله بالاسم، ادعي لي بكذا بالذريه الصالحه بدعي له والله وانا قاعد، ادعي لي ان ربنا يشفيه بدعي له بالاسم ان ربنا يشفيه، وباحيانا بكتب كل الاسماء دي قدامي وانتظر عشان ادعي لهم في الثلث الاخير من الليل، ان وقت جميل جدا للدعاء ان شاء الله. فأي حد طالب دعاء طالب أي حاجة إن شاء الله لن أبخل عليه بالدعاء ولا تبخل علينا بالدعاء، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما ويجازيكم عنا كل خير، وبحبكم في الله، وربنا يجمعنا وإياكم على حوض النبي لنشرب شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ويجمع بيننا وبين النبي في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. معادنا حبيبي يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.